بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب سنة العصر. وهذا الباب بعد أن ترجم لسنة الفجر وسنة الظهر، وهنا أراد أن يبين لنا السنة المشروعة من السنن التي تؤدى قبل صلاة العصر. والمشهور عند العلماء أن العصر ليس لها راتبة، ولكن لها سنن مطلقة تؤدى قبلها، وهي ما ثبت أنه كان يصلي 4 ركعات قبل العصر، أو 2 ركعات كما سيأتي في بعض الأحاديث. أما بعد صلاة العصر فليس هناك صلاة، لأنه وقت نهي. فهذه السنة هي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي من السنن المطلقة، وهي بخلاف الرواتب، فإن الرواتب كان يداوم عليها، وكان إذا شغل عنها قضاها عليه الصلاة والسلام. أما السنن المطلقة فكان يؤديها، وما كان يقضي ما فاته منها إلا أن يكون من قبيل السنن الرواتب. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات. كان يصلي قبل العصر 4 ركعات. العلماء يقولون إذا أسند الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على المداومة، لأنه لو أراد فعله مرة لقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على المداومة، وأن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. يصلي قبل العصر 4 ركعات، وهذه من السنن المطلقة، وهي ما ورد أنه كان يحافظ عليه قبل صلاة العصر، يصلي 4 ركعات، ولكنها ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب. قال: يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. يفصل بينهن بالتسليم، اختلف العلماء في هذا الفاصل، وهو ما ذكر الصحابي رضي الله عنه أنه يفصل بينهن بالتسليم. فقيل المقصود أنه يفصل بينهن بالتشهد، لأن في التشهد التسليم على عباد الله الصالحين، ويدخل فيهم الملائكة المقربين ومن كان على طريق الصالحين من المؤمنين والمسلمين. وقيل إن المقصود بذلك أنه يجلس بعد 2 ركعات ويتشهد ويسلم، فيكون هذا الفاصل هو التشهد، كما ذهب لهذا بعض الأئمة، ومنهم الإمام إسحاق، ونقل هذا الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث، وأن الفصل هنا هو الفصل بين هذه 4 ركعات بالجلوس للتشهد والسلام على عباد الله الصالحين، على ما هو مشروع في التشهد. وقيل الفصل أنه يفصل بينهن بالسلام الذي يكون في آخر 2 ركعات، أنه يسلم بين بعد فراغه من 2 ركعات، ولكن الأول أقوى، وأشمل، لأن المعلوم أن التسليم الذي يكون في نهاية الصلاة إنما يسلم فيه سلاما ولا يذكر فيه الملائكة ولا يذكر فيه المؤمنين والمسلمين، وإنما يكون هذا في التشهد على ما هو معلوم. والمقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات ويفصل بينهن، يعني يصلي هذه الـ4 ركعات ركعتين ركعتين، وسواء قيل إن الفصل بينهن بالتشهد أو بالتسليم في آخر الركعتين، فكل هذا يدل على معنى واحد، وأنه ما كان يسرد 4 يصليها متصلة، وإنما كان يصلي ركعتين ركعتين. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، ومن وجد فراغا فليحرص على أن يصلي 4 ركعات ويداوم على ذلك قبل صلاة العصر، ويكون بهذا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا فيه بيان فضيلة هذه الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر 4، دعا له بالرحمة من الله عز وجل. فهذا يدل على فضل هذه الصلاة، وأن من حرص عليها نال هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحرص على كل أبواب الخير، ومن أنواع الترغيب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض أصحاب الأعمال الصالحة، مثل ما جاء في الحج وسئل يعني عن الحلق فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. ثم دعا قيل له: والمقصرين، فقال في الثالثة: والمقصرين. فهذا نوع من أنواع الترغيب، وهو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب عمل، فتشتاق نفس المسلم وترتفع همته إلى أن يكون من أصحاب هذا العمل لينال هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل في جملة هؤلاء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا رحم الله امرأ، احتمال أن هذه الجملة خبرية، واحتمال أن تكون إنشائية. فإن كانت خبرية فهي في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى هذه الصلاة رحمه الله، وإن كانت إنشائية طلبية فيكون هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحم الله عز وجل من صلى هذه الصلاة. وفي كل خير، سواء قلنا أن هذا خبر فهو متحقق، أو أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ومن دعا له بهذا يرجى له إن شاء الله أن يرحمه الله بامتثاله لهذا الأمر وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. نعم. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب وختم به هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2، كان يصلي قبل العصر 2. وهذا أيضا في هديه أنه كان يصلي 2. قال العلماء: هذا يدل على أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، فيصلي أحيانا 4 ركعات ويفصل بينهن، وأحيانا يصلي 2. وبناء على هذا نقول السنة هنا في الصلاة قبل العصر على مرتبتين: أن يصلي 2 أو يصلي 4 ركعات. فإذا وجد متسعا واستطاع أن يصلي 4 فهذا أفضل وأكمل لزيادة العمل ولموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته 4 ركعات. وإن ضاق الوقت وصلى 2 فإن هذا أيضا فيه امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت هذا وهذا، ولعله إذا ضاق الوقت عليه أو خشي من تأخر الناس في الصلاة صلى ركعتين، وإذا وجد متسعا من الوقت صلى 4 ركعات عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه السنة على مرتبتين، من صلى ركعتين أو صلى 4 الكل على خير، والأربع أكمل لأن فيها زيادة في العمل وفيها زيادة في الأجر. وأيضا ورد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى هذه الصلاة بالرحمة، أو أنه أخبر برحمة الله عز وجله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم، وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. ثم ترجم بقوله: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. باب سنة المغرب قبلها وبعدها، أي أنه يشرع للمغرب سنتان: سنة قبلية وسنة بعدية، لكن السنة القبلية ليست من الرواتب، والبعدية من الرواتب. ولهذا دائما نقول المغرب، إذا قلنا المغرب ليس لها سنة قبلية، هذا في ذكر الرواتب. وأما إذا ذكر عموم السنن فيقال لها سنة قبلية ولكنها ليست من الرواتب، مثل ما نقول للعصر سنة قبلية وللمغرب سنة قبلية، لكن هذه ليست من الرواتب. وأما الرواتب فسنة المغرب بعدية، وهو أن يصلي بعد المغرب ركعتين. ثم ذكر أنه تقدم في الأبواب السابقة حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين كما ثبت في حديث ابن عمر وقد مر معنا، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، وهذه راتبة المغرب، هذه هي راتبة المغرب. وذكر بعض العلماء أن راتبة المغرب هي أفضل الرواتب بعد الفجر، فقال إن الرواتب أفضلها ركعتا الفجر ثم ركعتا المغرب ثم سواء، وهذا يدل على أن هذه الرواتب سنة الرواتب على 3 مراتب: المرتبة الأولى هي صلاة ركعتي الفجر وهي أفضل الرواتب، ثم بعد ذلك صلاة ركعتين بعد المغرب وهي تلي راتبة الفجر في الفضل، ثم بعد ذلك بقية السنن الرواتب. فلتأدية راتبة المغرب فضيلة، وهي أنها أفضل السنن الرواتب التي تؤدى بعد صلاة بعد راتبة الفجر. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه، وأوامره عليه الصلاة والسلام إما أن تحمل على الوجوب وإما أن تحمل على الاستحباب، فإذا أمر بأمر ففيه خير للأمة، إما أنه واجب يأمرهم بأدائه، وإما عمل مستحب يوجههم إلى فعله لينالوا الأجر من الله عز وجل. قال: صلوا قبل المغرب، وأطرق هنا ولم يذكر عدد الصلاة، ولم يبين لنا في أمره الأول هل هي واجبة أو مستحبة، قال: صلوا قبل المغرب، ويعني بذلك الصلاة التي تكون بعد الأذان، لأن قبل المغرب وقبل غروب الشمس هذا وقت نهي، وأما بعد غروب الشمس وبعد الأذان فإنه يشرع للمصلي أن يصلي ركعتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، وهذا يعني أنه كرر ذلك، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب لمن شاء. وقوله لمن شاء هذا دليل على أن هذه الصلاة من السنن المستحبة وليست واجبة، ولهذا علقها بالمشيئة، ومعلوم أن الواجبات لا تتعلق بالمشيئة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالتي يخير فيها الناس هي المستحبات، أما الواجبات وترك المحرمات فهذه مأمور يؤمر بفعل الواجبات وبترك المحرمات، وليس للناس في ذلك خيار. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا في حال العجز، أن الإنسان إذا عجز فهو غير مؤاخذ. إذن لاحظوا نحن عندنا هنا ثلاث مراتب: المحرمات مأمور بها، مأمور بتركها، ولم يعلق الترك على الاستطاعة ولا على المشيئة. المحرمات مأمور بتركها، ولم يعلق الأمر بتركها على الاستطاعة ولا على المشيئة، لأنها من باب الترك وهي مقدور عليها، ولأنها متحتمة ولم تعلق على المشيئة. أما فعل الواجبات فهي مأمور بها، ولكن الأمر بها معلق على الاستطاعة. لماذا؟ لأنها من باب الفعل، ولأن الناس ليس كل الناس يقدرون على فعل الواجبات، مثل هذه الصلاة والقيام لها والركوع والسجود قد يعجز عنه بعض الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا مما يدل على أن الأوامر يؤتى بها، يؤتى منها بما استطاع العبد. وأما الصنف الثالث وهي المستحبات، وهي المعلقة على المشيئة، وهذه سواء استطاع الإنسان أو لم يستطع فهو مخير بين الفعل وبين الترك. أنبه على نكتة لطيفة تدل على حكمة الله عز وجل في أنه لما شرع لنا هذا التشريع جعله على مرتبتين: على المرتبة الأولى الواجب، والثاني المستحب. فلما لم يجعل الله هذا الدين كله واجبا علينا، أو لم يجعل هذا الدين كله مستحبا؟ هذا من حكمة الله. الواجبات شرعها الله عز وجل لنا وخفف فيها بحيث يقدر عليها أوساط الناس، بل ربما قدر عليها أضعف الناس، وهذا من رحمة الله، لأنه لو جعل الدين كله واجبا لعجز عنه كثير ولهلك الناس. فجاء هذا التشريع وجعل الواجبات في مرتبة متحتمة بحيث لا خيار للإنسان في تركها، فيحمل الإنسان على الخير ويؤمر به. ولم يجعل الله عز وجل الدين كله من باب الواجبات، لأنه قد يعجز عنه بعض الناس، فإذا عجزوا عنه وفرطوا فيه أخذوا بتركهم للواجب. ثم لما كان هناك متسع من الوقت وكذلك شيء من الجهد لدى بعض العاملين وقوة، وكان لهؤلاء الذين يريدون زيادة العمل، منهم يعني صاحب الجسم القوي، ومنهم صاحب الفراغ، ومنهم صاحب الهمة العالية، فلو جعل الله التشريع واجبا لم يجد هؤلاء متسعا للمسابقة في الأعمال الصالحة إلا الواجبات، والواجبات قليلة، فيبقى هؤلاء في تحسر، لا يستطيعون أن يبتدعوا شيئا، لأن الدين شرع وليس لهم زيادة على الواجب لو كان الدين كله واجب. فجعل الله هذه المستحبات رحمة منه، يسابق إليها صاحب الجهد وصاحب القوة وصاحب العزيمة، وصاحب الضعف إذا تركها لم يأثم. فهذه رحمة من الله، وهي غنيمة باردة من الله عز وجل، هدية وغنيمة من الله لخلقه، من أتى بها أجر عليها، ومن تركها فلا إثم عليه. فهذا من رحمة الله بعباده، ومن لطف الله بعباده، ولطف الله بعباده لا يمكن أن يوصف بوصف، ولكن هذا التشريع العظيم يدل على لطف الله بعباده، وعلى أنه أعلم بعباده، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. وهذا بخلاف الآن القوانين والأنظمة، كما تلاحظون ليس فيها هذا التدرج، ما فيه إما أن تفعل أو لا تفعل، فإن فعلت جوزيت بالخير، وإن قصرت أخذت به، كما هو موجود الآن في الأنظمة وفي الإدارات وفي غيرها. أما هذا الدين العظيم فهو على مرتبتين، على مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة، وهذا فيه رحمة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الصلاة، قال: لمن شاء. فدل هذا على أن هذه من المستحبات، لأن لو كانت واجبة ما قيدها أو ما علقها على المشيئة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. هنا المصنف لما ذكر لنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل المغرب نبهنا إلى فعل الصحابة وأنهم كانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. قال كبار الصحابة، فدل على أن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون هذا الأمر، يبتدرون يعني يبادرون إلى السواري، وهي الاستوانات التي يعني يتخذونها سترة لهم، فهذا فيه امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولتوجيهه، وفيه أيضا أنهم كانوا يتخذون السترة وكانوا يصلون إلى سترة، وما كانوا يصلون يعني في الطريق أو يصلون في مكان يمر منها الناس كما هو حال بعض الناس اليوم، وإنما كانوا يبتدرون السواري، كل يأتي إلى سارية ويصلي خلفها، فيكون بذلك قد أتى بالسنة وأيضا اتخذ سترة له فلا يضيق على الناس، لأن هذا وقت يعني تحرك الناس ودخول المسجد، فيبتدرون إلى السواري يصلون يعني خلفها. قال عند المغرب، وعند إذا ذكرت في النصوص فتدل على أنه إما أن يكون قبل أو بعد، ولهذا جاء إن الدعاء مستجاب عند الإقامة أو عند الفطر، فعند الشيء إما أن يكون بعده أو قبله، يدل على قربه منه، ولكن هنا دلت النصوص على أن المقصود عند المغرب أي قبل المغرب، ولهذا النصوص يفسر بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، قال قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدرون السواري عند المغرب ويصلون، وهذا دليل على أنهم يؤخرون الإقامة قليلا، وأن بلال كان يؤخر الإقامة وكانوا يصلون بين الأذان والإقامة، خلافا لمن يرى إقامة الصلاة مباشرة في المغرب وأنه لا يفصل بينها بصلاة، فهذا خلاف السنة، بل السنة أن تؤخر الإقامة بحيث يمكن الناس من هذه الصلاة فيمتثلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقام الصلاة بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أنس قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، وهذه هي الصلاة المتقدمة، أنهم كانوا يصلونها بعد غروب الشمس وقبل المغرب، وقوله قبل المغرب المقصود قبل صلاة المغرب، لأن المغرب إذا أطلق قد يراد به غروب الشمس وقد يراد به صلاة المغرب، وكذلك العصر يقال قبل العصر، قد يراد به وقت العصر وقد يراد به صلاة العصر، فالمقصود هنا في قوله بعد قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، هذا الدليل على أن هذه الصلاة كانت بعد غروب الشمس قبل المغرب، لأن لو كان قبل المغرب يعني قبل الغروب لكان هذا متناقض، بعد غروب الشمس قبل المغرب، فدل على أن المقصود بالمغرب هنا صلاة المغرب، لأن المغرب يطرق على الوقت ويطرق على الصلاة بعد غروب الشمس، لأنه قبل الغروب وقت نهي، قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب. فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا عدولا عن الإجابة إلى أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني أنس أنه كان يصليها، لأنه لربما لم يطلع على كونه يصليها، قد يصليها في البيت، لكنه أخبر أنه كان يراهم يصلون فلم يأمرهم ولم ينههم عنها، وهذا فيه دليل على أنها مشروعة. لا يفهم من هذا اللفظ أن هذه ليست مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الصلاة ليست مشروعة لكانت بدعة، ولو كانت من البدع لنهاهم عن ذلك، لنهاهم عن ذلك. فكونه لم ينههم عن ذلك لأنهم يؤدون عبادة، ولم يأمرهم لأنهم امتثلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر من رآه مقصرا، أو من رآه يعني لربما خفي عليه الحكم فيأمره بذلك، كما يعني رأى رجلا جاء ودخل المسجد ولم يصلي فأمره أن يصلي، ورأى رجل آخر دخل المسجد وقال أركعت ركعتين، قال لا، قال قم فاركعهما. فهذا إذا ترك العمل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هنا لما رآهم يصلون يعني تركهم على ما هم عليه، ولم يأمرهم لأنهم امتثلوا، ولم ينههم، دل على أنها سنة. ثم إن هذا مفسر بالأحاديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك وقالوا صلوا قبل المغرب، ولهذا هذا الحديث مع الحديث الأخرى يدل على مشروعية هذه الصلاة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينههم عن شيء فإن هذا دليل على أنه مشروع. أما كونه هو لم يفعل، إما أن يكون أنه أدى هاتين الركعتين في البيت، أو أنه شغل عنها بما هو أعظم، أو أنه تركها ليريهم أنها ليست واجبة ليعلم الناس أنها من السنن المستحبة، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه له مقاصد في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أنس. الصحابة رضي الله عنهم أهل دقة في وصف السنة، وكلامهم مع اختصاره فهو يغني عن كلام كثير. هذا أنس يصف حال الصحابة في صلاة هاتين الركعتين، قال كنا بالمدينة، هذا دليل على أن أهل المدينة وأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون هاتين الركعتين. فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، ابتدروا السواري. وفي الرواية الأولى قال كبار الصحابة، وهنا قال كنا بالمدينة. إذا أذن المؤذن ابتدروا، يعني جميع من كان بالمسجد ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، فركعوا ركعتين. قال يصف كثرة من يصلي هذه الصلاة، قال حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. هذا دليل أن أهل المسجد كلهم يصلون هاتين ركعتين، فالذي يدخل يظن أن الناس قد فرغوا من صلاتهم وأنهم يصلون راتبة المغرب، لأن أكثر الناس يعني كما تلاحظون الآن من يصلي بعد الرواتب هو أكثر من يصلي قبله، لأن بعضهم قد ينشغل بالقراءة، بعضهم ينشغل بالدعاء، وأما من يصلي الرواتب بعد الصلاة فهم كثير. فهذه الصلاة لمشابهتها بصلاة براتبة المغرب التي تؤدى بعدها، الذي يدخل يظن أن الصلاة قد قضيت وأن الصحابة قاموا يصلون راتبة المغرب بعدها لكثرة من يصليها، فدل على أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين ويحرصون عليهما حرصهما على الراتبة التي تؤدى بعد المغرب. وهذا مما يدل على أن هذا عام في الصحابة، وأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يتخلفون عن تأدية هاتين الركعتين، حتى إن الغريب أو الداخل للمسجد يظن أن الصلاة قد فرغ منها وأنهم يؤدون راتبة المغرب، وذلك لكثرة من يصليها. وهذا فيه بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ابتدروا هذا الأمر وامتثلوه وسارعوا إليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء، لكن كلهم بادروا إلى هذا الأمر، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم. لو قلت له هذا مستحب لربما فرط فيه. السنة إذا قيل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه إليه ما ينبغي الإنسان أن يفرط فيه، مع أنه قال لمن شاء. ومع هذا كانوا يبتدرون السواري يؤدون هذه الصلاة رضي الله عنهم. إذن هذا الباب المصنف رحمه الله ذكر لنا وأشار إلى ما تقدم من حديث ابن عمر وحديث عائشة في راتبة المغرب البعدية، وقد تقدمت فيها الأحاديث. ثم بعد ذلك ذكر هذه الأحاديث وهي من حديث عبد الله بن مغفل وحديث وثلاثة أحاديث عن أنس رضي الله عنه في تأدية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأدية ركعتين قبل المغرب وامتثال الصحابة رضي الله عنهم لذلك. وهذا مما يدل على أن هذه من السنن التي يحرص عليها، وفيها أيضا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، فإن هذه فيها أيضا امتثال لأمره الآخر، وأن الإنسان إذا يعني أذن المؤذن ينبغي أن يكون له قبل الإقامة صلاة يؤديها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وفي أسئلة؟ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يسأل عن قناة معينة، لكن نرجو منكم كلمة يعني في توجهون فيها نصيحة فيما يتعلق بمشاهدة القنوات. هذه القنوات انتشرت وكثرت، منها ما فيه خير وهي التي تشتمل على الدروس وعلى المحاضرات وعلى يعني تعليم الناس ما ينفعهم من القراءة وغيرها، أو رواية الأحاديث وكذلك نشر العلم، فهذه نافعة ويستفاد منها. ويبقى بعد ذلك التصوير وكون يعني وجود يعني الصور فيها، هذا العلماء مختلفون فيه، ولعل إن شاء الله ما فيها من الخير إذا كان من الخير المحض وهو العلم الذي ينشر، وكذلك السنة، وأن الذي يقوم بالتدريس في هذه القنوات من أهل العلم، لعل أن هذا إن شاء الله يكون من الخير الغالب. وأما إذا كانت هذه القنوات تشتمل على بعض الوعاظ وبعض من يتكلم فيها بغير علم وبعض القصاصين وبعض الذين كثر وجودهم في مثل هذه القنوات وخوضهم في دين الله بجهل، وكم أحدثوا من بدع وكم لبسوا على الناس في دينهم، فإنه ينبغي للإنسان أن يكون على حذر من أن يتلقى العلم عن غير أهله. لأن الناس اليوم كل من رأوه يحدث ويتكلم وقيل إنه شيخ سمعوا منه، فهذا دين، والسلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ العلم إلا من كان من أهل الضبط له ومن أهل السنة، فينبغي الحرص عن أن يتلقى العلم من أهله. وإلا كم أبيحت المحرمات، أبيح الربا وأبيحت الموسيقى وأبيحت حتى تمثيل النساء، وكون المرأة تخرج عارية متبذلة قيل أنه لا بأس بذلك. فكم من محرم أبيح في هذه القنوات، وأصبح بعض الجهلة أو بعض من في نفوسهم شيء يقول المشايخ أفتوا. ومن المشايخ الذين أفتوا بهذا؟ ليسوا من أهل العلم، وإنما هم من بعض الذين يجارون الإعلام ويرضون بهذه الفتاوى أن ينالوا حطاما من الدنيا، ولكنهم سيسألون يوم القيامة عن هذه الفتاوى التي ضللوا بها بعض الناس. بل كثير من المسلمين جاءون من مناطق كثيرة في مواسم الحج، وعند توجيه الحجاج في الفتوى يقولون أن افتان فلان وفلان بالربا. من الذي يفتي بالربا؟ الربا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه لا لمريض ولا لمحتاج ولا لصاحب تجارة، وإنما رخص في المسألة أن يسأل الرجل الناس إما أن يعطوه إما أن يمنعوه. وأما الربا فإنه لم يبح لأنه بداية فتنة ومشكلة، ما دخل إنسان في الربا إلا دخل في كثير من الديون، فيستسهل الأمر في بدايته ثم بعد ذلك يعجز عن هذه الديون الكبيرة. فالشاهد أن بعض من يتكلم في هذه القنوات ولو كان يتكلم باسم الدين ينبغي أن يكون المسلم على حذر من ذلك. وأما الجانب الآخر وهو الفساد المحض وهو وجود الفساد الأخلاقي ووجود المحرمات ومشاهدة النساء وما يسمى بالمسلسلات أو ما يكون فيها من عرض من الصور الخليعة، فإن هذه أعظم فتنة يعني توجه إلى بيوت المسلمين. وفي الحقيقة هذه نوافذ مفتوحة ليست على اليهود والنصارى بل على شرار اليهود والنصارى، وهم فسقت وأراذل القوم الذين يعني يصورون وتبث صورهم يعني على مرأة ومسامع المسلمين. بل حدثنا بعض من كان عارفا بهؤلاء أن حتى بعض العقلاء من اليهود والنصارى لا يسمح لأبنائه بمشاهدة تلك المسلسلات أو تلك الصور الخليعة، والآن تنشر يعني في بيوت المسلمين وفي بلاد المسلمين. هذه فتنة، ومعلوم أن أعظم الفتن هو نظر الرجل إلى المرأة، فكيف بنظره إلى ما هو أعظم مما يظهر منها في الغالب، إلى ما هو أعظم مع وجود الفتنة العظيمة التي أوقعت كثير من الناس في الزنا وفي الفواحش بسبب العكوف على هذه القنوات. تصوروا لو أن رجلا داوم على مشاهدة هذه الأمور، فما الذي يتصور أن يكون إيمانه، وما الذي يتصور أن يكون في قلبه من الخير بعد العكوف على هذه المخالفات وعلى سماعه الموسيقى ومزامير الشيطان وعلى رؤيته الصور المحرمة؟ فإن هذا هدم عظيم للإيمان. ولو قدر أنه يصلي يأتي في آخر الليل فيهدم يعني ما قدم من أعمال الخير في تلك المجالس. فالإنسان يحرص على دينه، وهذه الحياة تمر، يأتي الإنسان يعيش سنة 60 سنة 70 سنة، إما أن يمضيها في طاعة الله وإما أن يمضيها أمام هذه القنوات، ولربما مات الرجل وهو يشاهد هذه المحرمات فيموت يعني ميتة سوء والعياذ بالله. فعلى العاقل أن يحرص يعني على نفسه. نعم الشهوات يعني حببت للناس وحبب للناس هذه الأمور، لكن ينبغي الإنسان أن يكون عاقلا وأن يأخذ نفسه بعزيمة صادقة في الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وأن لا يشاهد إلا ما يعني أباح الله عز وجل له. فالله أباح النظر إلى ما خلق من الجمال، من الطبيعة، من الأشجار، من الأنهار، من غيرها. أما النظر إلى النساء وتلذذ الناس بالنظر إلى النساء والنساء بالنظر إلى الرجال، فإن هذه أمور محرمة. فينبغي ويجب على المسلمين أن يحرصوا على وقاية أنفسهم وأهليهم من هذه الفتن، وأن يشغلوا أوقاتهم بطاعة الله. ثم إن المؤمن إذا داوم على طاعة الله والله لا يجد في هذا لذة، بل إنه لو بقي نصف ساعة وشاهد شيئا محرما سيجد مرارة هذا في نفسه إذا كان في قلبه إيمان. أما إذا مات القلب والعياذ بالله فلا يدرك هذا. أما المؤمن فإنه يعلم أن هذا يضره ويضر إيمانه وينقص من إيمانه. ولهذا قال الصحابي الجليل كلمة عظيمة ينبغي لكل إنسان أن يقف معها وقفة محاسب لنفسه، يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. كيف يعرف الإنسان زيادة إيمانه ونقصه؟ ينظر لصلاته، كيف كان يصلي في الأمس، كيف صلاته اليوم، كيف كان في رمضان العام الماضي، كيف كان في هذه السنة، كيف كان يقرأ القرآن، وما الذي يجد في نفسه عندما يقرأ القرآن، وكيف هو الآن، كيف يذكر الله، أين قيام الليل، أين صيام النهار، أين الذكر. سيجد إذا كان مفرطا أن هناك نقص، وإن وجد زيادة فليعلم أنه على خير. فلا يجتمع الإيمان وقيام الليل وقراءة القرآن مع هذه القنوات الخليعة والصور البشعة التي هي هدم للإيمان وهدم للأخلاق. والعاقل لا يثير هذه الغرائز. ابن القيم يقول إن الشهوة في النفس مثل الأفاعي في العروق، فيقول إذا آثارها الإنسان أصبحت حرارة ونارا عليه لا يطفئها شيء، فلماذا الإنسان يثير هذه الغرائز وهي ساكنة؟ ثم إن الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك فإنه مأمور بالزواج، ومن كانت له زوجة فإن الله قد جعل له قضاء الوطر بما أباح الله. أما النظر إلى هذه الأمور فإن ليس فيها إلا فتنة، وليس فيها إلا نقص للإيمان، وهو لن يحصل شيئا وإنما يتجرع مرارة الحسرة، حتى إن بعض الناس زهد بزوجته بعد أن كان راضيا بها بما يشاهد من هذه الصور التي يرى أن زوجته ليست بشيء عند النساء. وكذلك المرأة تزهد في زوجها، فهذه فتن عظيمة. فالإنسان إذا يعني رضي بما رزقه الله عز وجل جعل في نفسه قناعة، وهذه الأمور لا تنتهي إلى حد. وانظروا إلى هؤلاء الفجار الذين يفجرون بالنساء الليل والنهار، ما رضوا وما قنعوا. والمؤمن إذا رضي بزوجة وجعل الله بينه وبينها مودة ورحمة ومحبة عظيمة، يرى أنها أجمل النساء وأنها أفضل النساء، لأنه قنع بما رزقه الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز مدح الكفار بأنهم صادقون في المعاملات ولا يظلمون الناس بخلاف المسلمين، وأن يحبهم لذلك؟ أولا، هذا من التلبيس الآن الذي حصل لدى بعض المسلمين، وهو مدح الكفار والثناء عليهم والإعجاب بهم، وهذا خطير على دين المسلم. فإن الرجل إذا أعجب بالقوم أحبهم، وإذا أحبهم وافقهم، وإذا وافقهم هلك. ولهذا نهينا عن التشبه بهم ونهينا عن الإعجاب بهم، بل هم كفار مشركون، فأي شيء بعد الكفر؟ يعني لا يبقى بعد الكفر شيء. ولهذا من حكمة الله أنه أحبط بالكفر والشرك كل الحسنات، هذا عدل رب العالمين وهذا حكم رب العالمين. فإذا وجد الكفر لا مدح مع الكفر، يعني كيف الآن يمدح رجل وهو كافر؟ وأما ما يدعى من الصدق فهذا غير صحيح. أين الصدق الآن فيهم؟ وأين الأمانة فيهم؟ وأنتم الآن تلاحظون وتسمعون القرارات من كبار الدول التي تدعي العدل والإنصاف، أين إنصاف المسلمين؟ أين حقوق الإنسان عندما تنتهك يعني دماء المسلمين وبلدانهم وأعراضهم؟ أين هم من هذا؟ هذا كله دعايات يلبسون بها على الناس. عندما تأتي حقوقهم تعم حقوق الإنسان، وعندما تنتهك ديار المسلمين وتستباح يعني دماءهم وأموالهم وأعراضهم يسكت هؤلاء. أين هم الآن عن ما يفعل بفلسطين؟ وكم يقتل من المسلمين؟ كم تدمر مبانيهم وتقصف من قبل اليهود؟ أين هؤلاء عنه؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ أين الصدق؟ كل هذه أمور يلبسون بها على الناس. ثم هم معروفون، من عرفهم وعرف بلدانهم يعرف أنهم أهل كذب وخداع ومراوغة، ولا يمكن أن تستقيم الأخلاق مع الكفر أبدا. وإنما أحيانا قد يصدقون في بعض الأمور التي لهم فيها مصلحة في بعض الأمور مثل التجارة أحيانا، وليس هذا دائما. وأما المسلم فإن صدقه تدين، ولهذا لو قارنت بين صدق المسلمين وصدق هؤلاء لا مقارنة، وبين الأمانة عند المسلمين وعند هؤلاء لا مقارنة، هذا شيء معروف. فالذي يراقب الله الليل والنهار ويعلم أنه يؤاخذ بالكلمة يقول حتى عندما يتكلم يحترز في كلامه ويقول أحسب كذا، من الذي يقول هذا من الكفار الآن؟ لأنه يعلم لو قال كلمة أخذ بها. فالمسلم ما يقارن بالكافر أبدا، وهذا كله ما يروج له إلا إنسان مخدوع أو في قلبه مرض، يعني الترويج للكفار والثناء عليهم. ولا يجوز للمسلم أن يحب الكفار، بل يجب عليه أن يبغضهم لكفرهم ولشركهم، فإنهم مشركون بالله عز وجل يعبدون غير الله. فكيف الإنسان يحب من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومن يقول إن المسيح ابن مريم هو الله، أو أن مريم عليه السلام هي الله، أو المجوس، أو اليهود الذين هم شرار الخلق، كيف يحبهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، فمن أحب اليهود والنصارى فيخشى أن يكون معهم في نار جهنم والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يكون على يقظة بدينه، وأن لا ننخدع بهؤلاء. فمهما قيل عنهم فأخلاقهم معروفة ودينهم معروف عند من عرفهم، ولكن يلبس الآن على بعض الناس ويقال أن هؤلاء أهل الصدق وأهل أمانة وأن المسلمين ليس فيهم. لا شك أن المسلمين فيهم تقصير، ولكن الخير الموجود في المسلمين لا يقارن بهؤلاء أبدا. نعم. هل هناك سنة عند غروب الشمس وقبل أذان المغرب؟ نعم، هو كما تقدم في الحديث، وهو أداء ركعتين بعد غروب الشمس وقبل أداء صلاة المغرب. نعم. قبل الأذان هل في شيء؟ قبل الأذان؟ لا قبل الأذان لا، لأن الأذان عند غروب الشمس، هذا بعد الغروب، بعد غروب الشمس وبعد الأذان، لأن الأذان يكون عند غروب الشمس. ولا صلاة قبل الأذان، وإنما إذا أذن المؤذن نعم يصلي. عند الدخول إلى المسجد في الأوقات المنهية عنها للصلاة هل تصلى ركعتا تحية المسجد؟ سبق التنبيه على الخلاف بين العلماء في ذلك، وأن الصحيح أنه يصلي ركعتين ما لم تتضيف الشمس وتقرب من الغروب، فيصلي ركعتين، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورجحه كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول السائل: عندي تردد في الزواج، وكلما أعزم عليه أتراجع ونفسيتي تتعب، فذهبت إلى شيوخ قرأوا علي القرآن فارتعشت قدماي، فهل يجوز لي الذهاب للسحرة لفك السحر؟ لا يجوز الذهاب للسحرة، والله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر محرم وتعاطيه محرم وهو شرك، والإنسان إذا ذهب إلى هؤلاء وصدقهم فيما يقولون كما جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله لم يجعل لنا الدواء فيما حرم علينا، وإنما الدواء النافع والعلاج الناجع هو في الرقية الشرعية، فيها شفاء من السحر وفيها شفاء من سائر الأمراض، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة. ولو يموت اليوم الإنسان من ليلته على التوحيد خير من أن يذهب إلى ساحر ويشفى ويبقى ألف سنة، مع أن الساحر لا يفلح والساحر مخذول، وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، والأمور بيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهؤلاء الملائكة والإنس والجن كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن ينفعوا أحدا، لا السحرة ولا غيرهم، وإنما الإنسان يلجأ إلى الله. الأسباب، أعظم الأسباب الدعاء، التوكل، قراءة القرآن والذكر، يلزم هذه الأسباب. فإن أراد الله له شفاء سيحسب، وإن أراد الله أنه لا يشفى لحكمة يعلمها فإنه لن يشفى ولو ذهب إلى سحرة الأرض كله. الأمور بيد الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا على من ترك طواف الوداع نسيانا ولم يقضه لظنه أنه مستحب، ومن تهاون عن صيام السبع الأيام التي تخص الهدي؟ إذا ترك طواف الوداع، إذا كان الكلام عن طواف الوداع للحج فإنه واجب، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يجبر ذلك بدم يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا سأل من أفتاه بأن طواف الوداع مستحب وأنه ليس بواجب فهو بحسب من أفتاه. وترك الصيام، إذا ترك الصيام، هذا الصيام هو بديل للهدي، إذا لم يجد يعني هدي صام، فإذا لم يصم ووجد بعد ذلك فدية وفدى فإن هذا هو الواجب عليه، وإن لم يستطع يصوم هذه الأيام، يعني ولو رجع إلى أهله يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، لأنه يصوم يعني 3 في الحج و7 إذا رجع، فيصومها جميعا إذا رجع إلى بلاده. يقول السائل: نمكث في المدينة 2 أيام وأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، فهل هذا جائز أم أن الزيارة مرة واحدة في اليوم تكفي؟ بارك الله فيكم. نعم، الزيارة مرة تكفي، إذا أتيت إلى هذا المسجد لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأما التردد عليه فإن هذا ليس من السنة، وقد ذكر العلماء أن هذا مخالف لما كان عليه الصحابة، وأنهم ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل هذا الشيخ الإسلام بن تيمية قال: ما كانوا يترددون على قبره لا عند القدوم من السفر ولا عند مغادرة المدينة. وأما الآفاقي الذي يأتي من خارج المدينة فله أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد مرة واحدة، وأما التردد يعني على زيارة القبر كما هو ملاحظ الآن من بعض الناس هذا فيه مخالفة للسنة، والإنسان يحرص على هديه عليه الصلاة والسلام، وهو كثرة قراءة القرآن والصلاة في هذا المسجد وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقال إن مدمن الخمر لا يدخل الجنة حتى ولو كان موحدا لربه. لا، الذي دلت عليه الأدلة هو النصوص الشرعية، ودلت عليه أصول عقيدة أهل السنة أن أصحاب المعاصي مهما أصروا على المعاصي إذا مات على التوحيد ومات على الإسلام فإنه معرض للعقوبة، معرض لأن يعذب على هذه المعصية، لكن إن مات على التوحيد وعلى الإيمان فإن مآله إلى الجنة ولا يخلد في النار. لكن هذا مخيف، يعني قد يتعرض الإنسان لعقوبة طويلة في نار جهنم والعياذ بالله، ثم إنه قد يختم له بسوء، ويختم له بأن يموت على الكفر، لأن المعصية بريد الكفر، فيخشى على صاحبها. والواجب على المسلم دائما إذا أذنب ذنبا أن يتوب وأن يبادر إلى التوبة. وأما الحكم في أن من مات على التوحيد مع الذنوب والخطايا فهذه في عقيدة أهل السنة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة عمل عمرة وهي حائض وماذا تفعل؟ لا يجوز للمرأة أن تعتمر وهي حائض، وأقصد بالعمرة الطواف وكذلك السعي. السعي لا بأس به، لكن لا يكون تكون العمرة الصحيحة إلا بالطواف. فإذا كان المقصود أنها تطوف فإن لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، ولكن لعل الذي يسأل أنها تحرم، فنعم نقول إذا كانت في المدينة فإنها تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ وتحرم بالعمرة وهي حائض، ثم تذهب إلى مكة وتبقى إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كانت المرأة تخشى أن تسافر أو أن تغادر الحملة أو الطائرة قبل أن تطهر فهذه لا تحرم، لا تحرم بعمرة، لأنها لا بد إذا أحرمت بالعمرة أن تتمها. فإذا كانت تخشى أن تسافر قبل أن تطهر فلا تحرم، ولكن لها أن تبقى في مكة، فإذا طهرت فهذه ممكن يرخص لها بأن تعتمر من التنعيم، لأنها دخلت مكة وليست محرمة ثم طهرت بعد ذلك، ويمكنها أن تعتمر، فممكنها تخرج إلى الحل وتعتمر بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز النقاب عند عمل العمرة؟ المرأة إحرامها في وجهها، فإذا أحرمت فإنها تكشف وجهها إلا إذا مر بها الرجال، فإذا كانت في الطريق ويراها الرجال أو أثناء الطواف أو أثناء السعي فإنها تسدل على وجهها من خمارها الذي يكون على رأسها. وأما إذا كانت مع زوجها أو مع محارمها أو مع نسائها فإنها تكشف وجهها، ويجب عليها كشف الوجه إذا كانت محرمة. هل تغطي بالنقاب؟ لا، لا تغطي بالنقاب، وإنما تجعل على وجهها من القماش الذي يكون على رأسها، لأنها ممنوعة من لبس النقاب وكل ما يكون مفصلا على هيئة الوجه، البرقع والنقاب. والشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن وجه المرأة كبدن الرجل، فالرجل لا يلبس المخيط، كذلك المرأة لا تلبس ما فصل على هيئة الوجه، لأن المخيط ما فصل على هيئة العضو، فالبرقع والنقاب مفصل على هيئة الوجه وينقب له، ولهذا المرأة لا تلبس هذا، وإنما تسدل على وجهها مما يكون على رأسها من الغطاء، وتستعد لهذا بأن تجعل على رأسها يعني من القماش الذي تسدله بعد ذلك على وجهها، ولا يكون مفصلا على هيئة الوجه، ولكنه يستر وجهها وتستر وجهها مع بقائها على إحرامها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.